وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقي إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله détruis la jalousie qui touche la croyance des autres Ya Allah, détruis la jalousie qui touche le mémoire. Ya Allah, détruis la jalousie qui touche la mémoire. Ya Allah, détruis la jalousie qui touche l'intelligence. Ya Allah, détruis la jalousie qui touche l'intelligence. Ya Allah, détruis la jalousie qui touche l'intelligence des oreilles. Ya Allah, détruis la jalousie qui touche l'intelligence des oreilles. Ya Allah, détruis la sorcellerie qui touche la croyance des oreilles. Ya Allah, détruis la sorcellerie qui touche l'intelligence des oreilles. Ya Allah, détruis la sorcellerie qui bloque la prière. Ya Allah, détruis la jalousie qui bloque la prière. Ya Allah, détruis la jalousie qui bloque la prière.